بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل لنكمل هذه السلسلة وهي تاريخ بيت المقدس. ومن مر على هذا المكان وهذا البيت عبر الزمن والعصور، وتذكرون أخواني الأفاضل مراجعة سريعة عما سبق، أن هذا المكان وهذه البقاع والأراضي أول من سكنها هم قبائل كنعان. وقبائل كنعان على الصحيح أنهم يرجعون في العرب، والعرب هو راجع إلى سام بن نوح، وكانوا في جنوب الجزيرة العربية ونزحوا إلى بلدان الشام وبلاد فلسطين، فسكنوها وعمروها، وأصبحت هذه الديار معروف أن أول من سكنها هذه القبائل. واختصت قبيلة من قبائل كنعان وهي قبيلة اليوبسيون، ذكرتها لكم في الدرس السابق، هم الذين سكنوا في فلسطين ووضعوا هذه الأسوار اللي موجودة في فلسطين. و كانت تسمى هذه المدينة يبوس. هذا يا جماعة التاريخ قبل الميلاد 5000 إلى 3000 سنة. بعد ذلك ذكرت لكم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر من العراق بعد أن حصل بينه وبين النمرود تلك المحاجة وتلك المجادلة، وأرادوا قتل إبراهيم ولكن الله نجاه، فأخذ زوجه سارة وكذلك ابن أخيه لوط، وذهب مهاجرا إلى الله عز وجل، ذهبوا إلى البلاد المقدسة إلى الأرض المباركة. ولما أتوا كان هناك أناس وقبائل تسكن هذه الأراضي، فسكن إبراهيم في حول فلسطين، وسكن لوط في مدينة سدوم التي هي المكان الآن هو البحر الميت في الأردن. وذكرت لكم بعد ذلك أن الله عز وجل رزق إبراهيم من الأولاد إسحاق وإسماعيل، وأول ما رزقه الله بإسماعيل على هاجر، وكيف أتت هاجر من مصر لما ذهب إبراهيم وسارة وللدعوة إلى الله عز وجل إلى مصر، ثم حاول فرعون أن يأتي وأن يعني يؤذي سارة، ولكنها دعت عليه فتيبست أعضاؤه، فعل ذلك ثلاث مرات، فقال ما أنت إلا شيطانة، وأهداها هاجر. قيل أن هاجر رضي الله عنها أنها أميرة، وقيل أنها ملك يمين، وأهدت بدورها سارة هاجر إلى إبراهيم. فلما رجعوا وطئها إبراهيم وحملت هاجر فأنجبت إسماعيل. لما غارت سارة أخذ إبراهيم إسماعيل وذهب به مع أمه إلى بيت الله الحرام، وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنزلها في ذلك الوادي الموحش وقفل راجعا، ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فإن الله لا يضيعنا، وفعلا عمرت تلك البلاد وأصبح إسماعيل سيد تلك البلاد، وانشق منه أو نسل منه ذرية كثير، هم قبائل عدنان الآن كلهم في سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأما في فلسطين فأنجبت سارة ورزقها الله بعد عمر طويل بإسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب، وتعرفون القصة التي إخوة يوسف أبناء يعقوب وهو الملقب بإسرائيل، وما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى مصر، ثم استدعى أهله كلهم إلى مصر. وهذا يدلك على أنهم ليسوا هم أهل فلسطين. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما تمكن من مصر وأصبح في منصب العزيز دعا أهله كلهم إليه حتى يعيشون معه في أمن وفي نعمة وفي رغد عيش. ولو كانت فلسطين أرض لهم وهم المؤسسون لها لما تركوه. فلذلك أخواني الأفاضل بعد 400 سنة، ذكرت لكم 400 سنة عاشوا مع يوسف ما يقارب 150 سنة، وبعده 300 سنة جاء زمن موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله لفرعون، وكيف تحول الحكم من حكم الهكسوس في مصر إلى حكم الفرعوني. وعلموا أهل مصر أن بني إسرائيل كانوا يعاونون الهكسوس في حكم مصر، فجاء فرعون ينتقم منهم فاستعبدهم وعذبهم، يستحي نساءهم أن يتركها ويقتل أولادهم، حتى رأى تلك الرؤية التي يكون زوال ملكه على فتى من بني إسرائيل، القصة المشهورة المعروفة عندكم. نحن لا نتكلم أخواني الأفاضل عن تاريخ بني إسرائيل، وإنما نتكلم عن تاريخ بيت المقدس، فلذلك لا نتعرض لتلك القبائل أو الدول بالتاريخ، ولكن نعطي إشارات، ومن أراد الاستزادة فعليه البحث، ولكن نحن يهمنا بيت المقدس. حتى رجع وخرج موسى ومن معه من بني إسرائيل من مصر، والمعجزة المعروفة المشهورة، شق الله لهم البحر وأغرق أعداءهم فرعون ومن معه، ثم جاءوا إلى فلسطين. فلسطين أخواني الكرام اللي هي بلاد الشام عموما، هذه الأراضي المترامية هي الأرض المباركة. نعم، قال الله عز وجل في القرآن أنها الأرض المباركة التي كتبها الله لكم، يعني عن بني إسرائيل، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال على لسان موسى لما قال لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه الأرض أخواني الكرام ليست خاصة في بني إسرائيل، وإنما هي خاصة في كل نبي يقيم التوحيد والإسلام والشريعة في أي أرض. فإذا انحرف الناس عن منهاج نبيهم، صرف الله عز وجل هذه النعمة إلى نبي آخر وإلى رسول آخر حتى يقوم بأمر الله، فيكتب الله له الأرض كلها وليس فقط أرض فلسطين. ذكرنا لكم أنهم لما امتنعوا مع موسى أن يدخلوا هذه القرية هذه المدينة، وقالوا قولتهم المشؤومة اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، الله عز وجل حرمها عليهم، يتيهون في الأرض 40 سنة. 40 سنة في هذا التيه أخوان الكرام، يقال أنه في أرض سيناء الشاسعة، مات أولا هارون عليه الصلاة والسلام، ثم مات موسى، حمل الراية بعد موسى يوشع بن نون، وهو الفتى المذكور في سورة الكهف لما قال الله عز وجل، قال موسى لفتاه، من الفتى هذا أخوان الأفاضل؟ هو يوشع ابن نون، وهو الذي حمل القيادة والقيادة بني إسرائيل بعد موسى. أتوقف هنا بس، وذكرت لكم في الدرس السابق أني سأتكلم على موضوع مهم جدا، وهو تاريخ بناء بيت المقدس، وليس بيت المقدس راح نتكلم عليه في هذه السلسلة، ولكن بعض الناس يسألون هل بيت المقدس كان مبنيا موجودا؟ إخواني الأفاضل، المعروف في ديننا الإسلامي أحاديث تبين أن بيت المقدس قد أسس ووضع أساسه من أيام وزمن آدم عليه الصلاة والسلام. الدليل في ذلك إخواني الأفاضل جاء في صحيح البخاري ومسلم من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أي بيت وضع في الأرض أولا، وضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام، يعني الكعبة. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس أو المسجد الأقصى. قال أبو ذر كم بينهما من المدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، ثم إذا أدركتك الصلاة فصلي. هذا عند المسلمين أن الأرض كلها مسجدا وطهورا إلا الحمام أعزكم الله والمقبرة كما جاء في الحديث. المهم أن هذا الأساس وهذا الوضع من الذي وضعه ومن الذي أسسه؟ هناك إذا رجعت إلى المصادر التاريخية لن تجد قولا فصلا في هذا الأمر، ولكن أقرب الأقوال إلى الصواب أن الذي أسس هذه المساجد هو آدم عليه الصلاة والسلام، هو الذي بنى الكعبة، وهو الذي بنى بيت المقدس المسجد الأقصى. وهذا يدل على أهمية بيت المقدس في حياة المسلمين وفي دين المسلمين، لأنه يذكر دائما بيت المقدس للمسلمين، كما قال الله عز وجل مبشرا النبي صلى الله عليه وسلم ومقويا لقلبه في بداية الدعوة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا أخوان الأفاضل قالوا أول بناء مر على بيت المقدس. ثم قال أهل التاريخ أن بيت المقدس حاله كحال مكة الكعبة، تهدمت من أثر الطوفان الذي عم الأرض كلها في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن نوحا كان يسكن في جنوب العراق، وكان على سفينته التي حمل معه من حمل من الذين آمنوا معه ولم يؤمن معه إلا القليل، وحمل معه من الحيوانات وما إلى ذلك كما وردت في بعض الآثار. الذي جدد بناء الكعبة عندنا واضح ومعروف في القرآن الكريم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فهذا الذي بناه في القرآن الكريم إبراهيم، ونحن عندنا أوثق كتاب في التاريخ الذي لا يتطرق إليه الشك ولا الخطأ هو القرآن الكريم، كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي وردت. طيب، بيت المقدس قال أهل العلم أنه ناسب أن يكون الذي جدد كذلك البناء والقواعد في بيت المقدس هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعد أن بنى الكعبة ورجع إلى الشام إلى فلسطين، كذلك بنى بيت المقدس مع ابنه إما إسحاق أو يعقوب، أو يعقوب، لأنه أخواني الكرام من الفائدة التاريخية أن يعقوب ولد في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبشره الله عز وجل وبشر سارة بإسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب، وهذه البشارة تقتضي أن يكون حيا في حياة جده وجدته، فكان يعقوب مع إبراهيم في حياته، فلذلك يقال أن يعقوب شارك أبويه إبراهيم وإسحاق في بناء بيت المقدس. هذا أي مرحلة من البناء؟ المرحلة الثانية. هناك مرحلة ثالثة بني فيها بيت المقدس، وسوف نأتي عليه، ولكن للفائدة ما دام الحديث متصل، أنه في زمن سليمان ابن داود عليهم الصلاة والسلام، وهذا جاء حتى عندنا في السنة النبوية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث النسائي عند النسائي وعند ابن ماجه بسند صحيح كما يذكره أهل العلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس، فرغ من بناء بيت المقدس أي المسجد في بيت المقدس، دعا الله ثلاثا أن يؤتيها الله حكما يوافق حكمه سبحانه وتعالى، وأن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. الثالثة قال وأنه أيما امرئ دخل هذا المسجد تائبا منيبا يصلي في هذا المسجد إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. دعا الله بهذه الثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأولى والثانية فقد أعطاه الله إياها، وإني لأرجو أنه أعطي الثالثة، وإني لأرجو أنه أعطي الثالثة. ولا شك أن الله عز وجل يدعوه سليمان وخاتم الأنبياء والمرسلين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل كريما سبحانه وتعالى يجيب دعوة عباده. هذا يعطينا إشارة أخواني الأفاضل على البناء الثالث لبيت المقدس، وهذا جاء صريحا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي في دين الإسلام. وهم الذين الآن يزعمون اليهود بني إسرائيل أن هذا هو الهيكل الذي كلما تهدم أو انمسح يريدون بناءه من جديد. وقبل أن ندخل في تكملة الموضوع، هناك ملاحظات لا بد للمسلم أن يتنبه لها، لا بد أن يتنبه لها، وهي تعتبر أخطاء عالقة في أذهان المسلمين. الخطأ الأول أن كثيرا من المسلمين تسمعهم يقولون أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. أولى القبلتين هذا ما نعرفه وهو صحيح لا شك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث بالرسالة وهو في مكة وهو يتوجه إلى بيت المقدس في صلاة، بل حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البراء بن عازب كما في صحيح مسلم كما في صحيح البخاري ومسلم، يقول مكثنا مع رسول الله في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا ونحن نصلي إلى بيت المقدس، حتى أنزل الله على نبيه أن نستقبل الكعبة البيت الحرام، فهي أولى القبلتين لا شك في ذلك. أما ثالث الحرمين الشريفين فإن هذا خطأ منتشر عند كثير من المسلمين، فإن بيت المقدس على مكانته العظيمة عندنا وعلى قدسيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، منها المسجد الأقصى للصلاة، وأن الصلاة فيه لها عدل من الصلوات سأتكلم عليه في الخطأ الثاني، إلا أنه ليس بحرم. أخواني الكرام، الحرم هو الذي لا يعضد شوكه ولا يختلى ولا ينفر صيده، الأحكام المعروفة في الحرمين سواء حرم المكي أو الحرم المدني، واضح يا أخوان؟ فلذلك المسجد الأقصى والبيت المقدس والأرض المباركة ليست حرم، وإنما هي مباركة ومقدسة. نعم، الخطأ الثاني، كثير من الناس يقول أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ضعف إسناده الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وإنما الصحيح أن الصلاة فيه تعدل 250 صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه تعدل ربع صلاة في مسجدي هذا، وربع 1250، بل وجاء في حديث صحيح كذلك صحيح الشيخ قال الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة. هذا الأمر الثاني الذي لا بد أن يصحح. الأمر الثالث أخوان الكرام، أن كثيرا من الناس يسمع هيكل سليمان، هيكل سليمان عليه الصلاة والسلام، يظن أنه الهيكل العظمي لسليمان، أي جثة سليمان عليه الصلاة والسلام. سليمان لا يعرف أين دفن وأين مات، وقد قال بعض أهل العلم أنه لا يعرف مكان قبر نبي إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد، وقالوا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو في مدينة الخليل. هذان النبيان اللذان يعرفان أين دفنا فقط لا غير. أما بقية الأنبياء، لا موسى ولا سليمان ولا داود ولا إدريس ولا نوح عليهم الصلاة جميعا والسلام، لا يعرف أين قبورهم. وهذا يدلنا على أهمية التوحيد وخطورة الشرك، لأن أغلب ما يدخل الشرك أخوان الكرام من جهة قبور الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين. أقول وبالله التوفيق أخوان الكرام، بعد أن ذكرت لكم مراحل بيت المقدس، وقفنا عند يوشع بن نون وقد مات هارون ومات بعده موسى. فجمع يوشع بن هارون بني إسرائيل وقال لهم: لا بد لنا أن ندخل الأرض المقدسة التي كتبها الله لنا، فقد عصيتم موسى وعصيتم الأنبياء. لذلك جمع الله له بني إسرائيل وتوافقوا على الدخول على الأرض المباركة بيت المقدس. وفعلا أخوان الكرام جاء هذا الحديث وهذه المعركة والقتال في السنة النبوية، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن نبيا من بني إسرائيل جمع قومه وأراد القتال، فقال: من ملك بضع امرأة، يعني تملك على امرأة يريد الزواج بها، وهو ينتظر البناء بها يعني الدخول عليها، فلا يتبعني في هذه المعركة. ومن بنى بيتا وهو ينتظر سقفه، يعني أن يسقف البيت ويسكن فيه، فلا يتبعني. ومن شرى خلفات أو غنما وهو يرجو نتاجها أي ولادتها فلا يتبعني. أراد أن لا يتعلق أحد معه في شيء خلفه، ويرجو أن يرجع له حتى لا يجبن في اللقاء، أو لربما يفر ويهرب. لذلك لما اجتمعوا معه بنو إسرائيل وسار بهم وعبر نهر الأردن والتقى مع أولئك القوم، من الذين كانوا يحكمون في ذلك الوقت؟ التاريخ يقول أنهم هم نفسهم القوم الجبارين، نعم، الذي وصفهم الله عز وجل في دخول موسى أو إرادة دخول موسى إلى هذه الأرض. لذلك أخواني الأفاضل، كان بنو إسرائيل لا يقاتلون يوم السبت، وكانت عندهم يوم عطلة ويوم عبادة، ومحرم عليهم العمل في يوم السبت. وكان القتال مع يوشع بن نون ومن معه كان يوم الجمعة، والقتال محتدم حتى وصلوا إلى القدس، وشارفت الشمس على الغروب، فرفع يديه يوشع بن نون وطلب الله عز وجل وأمر الشمس بقوله: أنت مأمورة وأنا مأمور. مأمور بماذا يوشع بن نون؟ بالدخول إلى الأرض المقدسة، بإقامة التوحيد، بإقامة الإسلام في هذه الأرض. قال: أنت مأمورة. فسأل الله أن يحبسها عليه حتى يفتح الله عليهم، فحبس الله الشمس لا تغيب حتى تم النصر لبني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون. بعد هذه المعركة أخوان الكرام، جاء في نهاية الحديث أن فيهم غلول، وأن أحد الرجلين الذين كانوا قد أخذوا رأس ثور من ذهب إلى آخر الحديث، وهذه كانت من الأمور التي حرمها الله عز وجل على الأنبياء كلهم إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الغنائم كانت محرمة، وإنما يجمعونها هكذا فتأتي نار من السماء فتحرقها كلها. أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. بعد هذا الفتح وهذه المعركة أخوان الكرام، قالوا أن يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام عاش 27 سنة وهم يحكمون الأرض المقدسة، يحكمون الشام، يحكمون فلسطين بأمر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أخوان الأفاضل دب الفساد من جديد في بني إسرائيل، وهذه القبائل من بني إسرائيل يسمونها القبائل الاثنى عشر، وهم أتباع نسل الأسباط من بني يعقوب من بني إسرائيل، وكان عندهم من الفساد ومن التمرد ومن العصيان الشيء الكثير. إخواني الأفاضل، بعد وفاة يوشع بن نون ودب الفساد فيهم، فنشروا وانتشر الفساد وأكلوا الربا، بل والميل والانحراف العقدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكان من طبيعة بني إسرائيل أنه ما يموت نبي إلا ويخلفه نبي، ما يموت نبي إلا ويخلفه نبي، ولكنهم كانوا عصاة لا يستمعون لكلام النبوة ولا إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. فناسب أن يكون هؤلاء لا يقادون إلا بالملك، لا يقادون إلا بالملك، وقد مر عليهم من الأمم من يذيقهم سوء العذاب. فيقولون أن هناك مجاميع من المقاتلين الأشداء أتوا من جزر من البحر الأبيض المتوسط، يقال جزيرة كريت، وكان هناك من قوة البدن والاستعداد للحروب الشيء الكثير، فنزلوا على السواحل واحتلوا أجزاء من فلسطين وسوريا حتى شارفوا بالقتال على بني إسرائيل، بل خاف بنو إسرائيل من هؤلاء الأجناد وهؤلاء المقاتلين، فسألوا نبيهم أن يرسل لهم أو يعين لهم ملكا يكون قائدا لهم في هذه المعارك. قالوا أن هذا النبي، إخوان الكرام، كما في الأخبار الإسرائيلية، أن اسمه صامويل، فأرشدهم أن الله عز وجل قد اختار لكم ملكا. من هذا الملك؟ كان عندهم، إخوان الأفاضل، بنو إسرائيل الأسباط والقبائل أن الذي يقود لابد أن يكون عنده مالا كثيرا، وهذه فتنة المال سبحان الله، كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل المال، كانت في المال سبحان الله. فالمال يفتن ويجعل الإنسان يلتفت من طاعة الله عز وجل ومن الحق إلى الشهوات والباطل. فلذلك اختار الله لهم طالوت ملكا، فاحتجت بنو إسرائيل. يحتجون على من، أخواني الأفاضل؟ أن يكون له الملك ولم يؤت سعة من المال. شوف التبجح، رد أمر الله عز وجل، وهذا النبي الذي هم سألوه، يريدون القتال، يريدون النصرة على هؤلاء الناس، ولكن مع ذلك يحتجون ويعاندون حتى يطلبون الدليل من نبيهم. كيف يكون له الملك؟ لا بد له من دليل، أعطنا دليلا على الملك. النبي يقول لهم إن الله عز وجل اصطفاه عليكم بميزتين. الميزة الأولى أن الله عز وجل أعطاه سعة من العلم، عالم، وكذلك بسطة في الجسم. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ أنتم تريدون القتال، ما دخلوا أن يكون غنيا، تريدون رجلا شجاعا ومغوارا وعلى علم، على فطنة ومعرفة. حتى أعطاهم الله عز وجل الدليل أن جاءت الملائكة بالتابوت الذي فيه التوراة، وقد احتله وأخذه هؤلاء القوم منهم، وهي بقية ما كان يكون ورث موسى من التوراة والتلمود والأوامر الإلهية. المهم إخوان الكرام، أن طالوت جمع من بني إسرائيل بعد أن أصبح أول ملك من ملوك بني إسرائيل، لأن تاريخ بني إسرائيل بدأ بالنبوة بالأنبياء، ثم جاء مرحلة الملك، يوجد نبي ويوجد ملك، فكان أول الملوك هو طالوت ملك وليس نبيا. فجمع ما يقارب 80,000 مقاتل من بني إسرائيل، وأراد أن يختبرهم حتى يعلم إن كانوا صادقين في قوتهم وشجاعتهم وإقدامهم. فقال: إن الله مبتليكم بنهر، كما قصه الله عز وجل علينا بالقرآن الكريم، وهو نهر الأردن كما يقال وقالوا غيره. قال: فمن شرب منه فإنه ليس من أتباعي وليس من الذين سيقاتلون معي، لأن هذا أول أمر يعصيني فيه. والعصيان أخواني الكرام في وقت المعارك ووقت الأحداث الشديدة تكون سبب للهزيمة. ولا يخفاكم ما حصل يعني بعض المرات في بعض المعارك التي تكون سببها هو عصيان أو مخالفة أمر فيكون الانهيار. تخيلوا أخواني الكرام، من 80,000 كما يقال في بعض التواريخ، أنه لم يصدق مع طالوت إلا 315 رجل من 80,000، الباقي كلهم شربوا من الماء. وكان من ضمن هذا الجيش 315 ثلاثة من أخوة داود عليه الصلاة والسلام، داود بن يسى كما جاء في بعض أسماء والده في الإسرائيليات. وكان داود عليه الصلاة والسلام رجلا حدادا، وكان رجل يعني يصنع الحديد ويصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، فكان قويا، وكان يجيد ضرب المقلاع. تعرفون المقلاع؟ مقلاع هذه الذي الحجارة التي توضع في وسط حبل ثم تدار هكذا ويرمي بها، فكان يصيب بها ما يريد من الأهداف. وكان على رأس ذلك الجيش رجل يقال له جالوت، ذكره الله عز وجل في القرآن، وكان رجلا جبارا مغوارا قويا. جاء في بعض الأوصاف له أخوان الأفاضل أن طوله 6 أذرع، وكان يلبس الخوذة ويلبس لبس القتال الممتنع، وكان لا يقف أمامه أحد. فلما اصطف الجيشان طالوت ومن معه، الملك وأول ملوك بني إسرائيل، صاح في قومه وقال: من قتل جالوت فإني أزوجه ابنتي وأشركه في ملكي وأمري. على الصحيح أخوان الكرام أن داود لم يكن في هذا الجيش، وإنما أتى لإخوته يعينهم ويمدهم بالطعام والشراب بأمر من والده. فلما جاء ورأى الصفين قد استعدوا للقتال، ورأى ذلك الرجل المغوار المهيب، ولا أحد من بني إسرائيل استطاع أن يخرج له للمبارزة، فخرج داود بمقلاعه، قالوا، فضربه ضربة أتت بين عينيه، فلم يرى إلا وداود عليه الصلاة والسلام يسحب سيف جالوت وليس معه سيف داود، وضربه وحز رأسه وحمله إلى طالوت، فانهزم الجيش جيش جالوت كله بعد أن رأوا هذا المنظر، ورأوا أن سيدهم وقائدهم والمغوار فيهم قد قتل وقطع رأسه. أمر طالوت بعد ذلك أن يكون الملك من بعده لداود، فآتى الله عز وجل داود الحكمة الحكمة والنبوة، الملك الحكمة والملك. وقال أهل العلم أن أول ملك ونبي من بني إسرائيل يجتمع فيه الملك والنبوة هو في داود عليه الصلاة والسلام. وفعلا أخواني الأفاضل حكم داود 40 سنة، 40 سنة بعد هذه المعركة التي قتل فيها جالوت. وبعد ذلك ورثه سليمان ابنه، وحكم سليمان بعد داود 40 سنة. يقولون أهل التاريخ في بيت المقدس، في تاريخ بيت المقدس، يقولون أن السنوات الذهبية التي مشى فيها بنو إسرائيل وساروا على الصراط المستقيم عبادة وطاعة وتوحيدا، كان في هذا الزمن الذي هو 80 سنة حكم داود عليه الصلاة والسلام ثم ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام. وكانوا يحكمون في هذه الأراضي وهذه الأرض المباركة المقدسة. وبعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام، بعد أن بنى البيت المقدس، ما معنى بنى هنا أخواني الكرام؟ أي أعاد وجدد بنيانه، وليس هو المؤسس. المؤسس قلنا أنه آدم، لأن هذه القواعد وهذه الأساسات موجودة. ثم جدده إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويعقوب بعد الطوفان وبعد الدمار. ثم بناه سليمان عليه الصلاة والسلام. بعد سليمان عليه الصلاة والسلام افترق بنو إسرائيل إلى مملكتين، مملكة يهوذا ويحكمون في الجنوب، ومملكة إسرائيل ويحكمون في الشمال. بدأ هذا التمزق وهذا التفرق سنين، وهم كل منهم يزعم أنه الأولى بالحكم والأولى بالملك، حتى جاءهم ما لا يخطر على بال، وهو ما يسمى بالغزو البابلي، الذي يسمى في التاريخ اليوم سبي بني إسرائيل، سبي اليهود، السبي البابلي. فدمر بيت المقدس ودمروا أرض فلسطين، وأخذوا اليهود معهم سبي إلى العراق، إلى العراق. ومكثوا أخواني الأفاضل أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، حتى قامت مملكة قورش الفارسي في بلاد فارس، وهي حضارة وقوة. واستطاع قورش أن يهجم على البابليين في أرض العراق، ويحرر اليهود بني إسرائيل من أسرهم ومن السبي الذي لحق بهم، ورجعوا إلى أرض فلسطين من جديد. واليهود إلى يومنا هذا أخوان الكرام وضعوا شارع في تل أبيب اليوم اسمه شارع قورش الفارسي، وهو الملك الذي أنقذهم من السبي البابلي. وكانت علاقة فارس باليهود بني إسرائيل من قديم الزمن أخواني الكرام وإلى يومنا هذا. فلذلك كانت بنو إسرائيل بعد هذه الأحداث مشتتين، لم يحكمهم ملك قوي بمعنى أنه يعيد لهم الملك من جديد، وإنما هم فسادهم وانحرافهم وعدم اتباعهم لأنبيائهم كان منذ قديم الزمن في عصيانهم لأنبيائهم ورسلهم. إخواني الأفاضل، لكم أن تتخيلوا أن بيت المقدس مر عليه من الأمم والدول. بعد بابل جاء حكم قورش الفارسي، وبعده جاء حكم الآشوريين، ثم المصريين. هؤلاء كلهم يحكمون فترة ويزولون فترة، وبنو إسرائيل مشتتين لا يجتمعون على أمر واحد، بل في شتات في أمرهم وفي سكنهم ووطنهم، فيتفرقون فترة ويجتمعون فترة. لنا أن نعرف أخواني الأفاضل أن اسم فلسطين أو بلسطين، إنما جاء من تسمية بعض اليونانيين والإغريق لسواحل فلسطين فأطلقوا عليها فلسطين أو بلسطين. وفلسطين أو بلسطين الذي جاءت بعدها اسم فلسطين لم يكن معروفا كاسم لدولة، وإنما لمجموعة جاءت لفلسطين أو لأرض فلسطين وكانت تمتاز بالقتال والمحاربة، فأطلقت اسم بلسطين أو فلسطين على هذه البقاع التي نزل فيها هؤلاء المقاتلين. بعد ذلك أخواني الأفاضل، ما يكون قبل الميلاد احتلت بلاد الرومان أرض الشام كلها. الرومان أخواني الكرام هي التي عاصرت وكان فيها مبعث الرسول عيسى عليه الصلاة والسلام. وبعد فترة من مبعث عيسى عليه الصلاة والسلام، وطبعا عيسى أخواني الأفاضل هو من غير أب كما نعرف ذلك، وإنه روح القدس كما نفث جبريل عليه الصلاة والسلام في درع مريم رضي الله عنها، وأنجبت عيسى من غير أب. وقد قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بعد ذلك أخواني الأفاضل جاءت الدولة البيزنطية، وكان أول حاكم لها قسطنطين الذي دخل في الدين المسيحي. دخل في الدين المسيحي يعني تبع لعيسى عليه الصلاة والسلام، مع أن عيسى وأمه مريم وزكريا ويحيى كلهم من بني إسرائيل، كلهم من بني إسرائيل، ولكن اليهود الذين عصوا وتمردوا على أنبيائهم وعلى أمر الله عز وجل كذلك عتوا في موقفهم ضد عيسى عليه الصلاة والسلام، بل وقالوا أقوالا شنيعة على مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام. نحن لسنا في هذا الصدد أن نقول أو نذكر، ولكن نريد أن نعرف بيت المقدس. بيت المقدس أخوان الكرام لم يكن مقدسا عند البيزنطيين أو عند الرومان من قبله، لم يكن مقدسا، وإنما يهمهم بعد أن دخل قسطنطين هذا يهمهم كنيسة القيامة التي يقال أنه ولد فيها عيسى عليه الصلاة والسلام أو عاش فيه مريم وعيسى، وبقي بيت المقدس على حاله الذي هو أسوار موجودة. عشت الله يعطيك العافية. عشت. فبقيت هذه إخواني الأفاضل أكثر من 526 سنة وبيت المقدس على ما هو عليه. اليهود بعد ما يقال ذكر بختنصر أو بختنصر الذي دمر تلك البقاع كلها ومن ضمنها البيت المقدس، أن اليهود تفرقوا وتوزعوا، وقال بعض المؤرخين أن وجود بعض اليهود في جزيرة العرب كان من ضمن هذا الدمار الذي لحق في فلسطين، فبنو قريظة مثلا وبنو قينقاع وبنو النضير الذي عاشوا في المدينة كانوا من آثار هذا التفرق والتمزق الذي حصل لبني إسرائيل واليهود في فلسطين. بقي هناك في الشام من اليهود، نعم بقي هناك من الشام اليهود، ولكن كانوا محل نكارة ومحل عداوة من ملوك الرومان ثم ملوك البيزنطيين إلى أن جاء الفتح الإسلامي. هذه المرحلة أخوان الكرام التي مر بها بنو إسرائيل، وكذلك مر بها النصارى اللي هم المسيحيون. الآن نريد أن نعرف، أخوان الكرام، نحن كمسلمين ما علاقتنا في بيت المقدس؟ ذكرت لكم أن السبب الأول في عنايتنا في بيت المقدس، بعناية المسلمين لبيت المقدس أنه يرتكز على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الوريث الشرعي والتابع الأساسي لمن سبقه من الأنبياء والمرسلين، وهو المأمور عليه الصلاة والسلام والمرسول إلى الناس كافة وإلى بقاع الأرض كافة. هذا الأمر الأول أخوان الكرام، بل وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت المقدس هذا أخوان الأفاضل سيكون في حوزة المسلمين وسيكون تحت حكم المسلمين وسيطرة المسلمين، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا قبل قيام الساعة، ستة أمور ستقع قبل قيام الساعة، أولها موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشرنا وأعلمنا أن بيت المقدس سيفتحه المسلمون وسيكون تحت حكم المسلمين. الأمر الأول أن إقامة التوحيد والشريعة هو طريقة الأنبياء جميعا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد بشر نبيه أن بيت المقدس ستفتحونها يا مسلمين، وستكون تحت حكمكم، تقيمون فيها أمر الله وشريعة الله. الأمر الثالث أخوان الكرام مما يعطينا الأهمية في حول بيت المقدس، أن التنازع اليوم الذي حصل لإخواننا المسلمين في أرض فلسطين، أن هذا ليس للفلسطيني فحسب، وليس هو خاص في الفلسطيني فحسب، بل هذه البقعة أخوان الكرام هي تهم كل مسلم، وملك لكل مسلم يقيم التوحيد ويقيم الشريعة الإسلامية. ومن ظن أن هذا خاص في هذا الشعب فإنه لم يفهم الإسلام ولم يفهم البقاع المقدسة التي جعلها الله عز وجل تحت حوزة المسلمين. لذلك لابد أننا نعرف أن ما يدور الآن يهم كل مسلم أخوان الأفاضل، وأن ما يفعله اليوم اليهود هو ضد المسلمين كلهم وليس ضد شعب فلسطين فقط أو أناس مخصوصين فقط. لذلك لابد للمسلم أن يعرف هذه الحقائق وهذا التاريخ، فإن هذا المسجد ليس خاصا في شعب، كما أن مكة ليس خاصة بشعب، كما أن المدينة ليس خاصة بشعب، فإن هذه كلها في حوزة المسلمين الذين يقيمون أمر الله فيها ويقيمون التوحيد والإسلام فيه. هو لا شك أن دم المسلم أغلى عندنا من هذه البقاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، أهون عند الله من إراقة دم مسلم. ولكن مع ذلك هذه البقاع مهمة جدا عند المسلمين. إخواني الأفاضل، كلامنا حول هذا التاريخ كله ليس هو كلاما عن تاريخ بني إسرائيل، وإنما نحن نتكلم فقط عن بيت المقدس، من الذي بناه ومن الذي جدد بناءه وكيف وصل إلى المسلمين، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد وجاءت التباشير وأننا سنفتح وسيكون هناك فتح لهذه الأرض مشارق الأرض ومغاربها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح فارس وفتح الروم. كان من ضمن الروم الذي يحكمون بيت المقدس وتحت حكمهم بيت المقدس هرقل الذي هو ملك النصارى وملك الروم في ذلك الوقت. وكان هناك مناوشات بين فارس والروم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أن الروم ستنتصر على فارس، وكان المشركون يحبون نصرة فارس على الروم لأنهم أهل وثن، أهل عبادة نار وثنية. لذلك جاء في سورة الروم: كما لا يخفاكم غلبت الروم. تعرفون هذه الآيات، ونعرف أن المقصد من ذلك أن الروم هم الذين كانوا يتولون بيت المقدس في ذلك الحين. لذلك كانت اليهود وبني إسرائيل إذا انتصرت فارس وقفوا معهم ضد الروم، لأن الروم يتبعون الدين المسيحي، يعني دين النصارى، دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم أعداء للرسل، أعداء لعيسى عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقفون مع الفرس ضد الروم. لذلك لما انتصر الروم وبشر الله عز وجل بنصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تعادوا مع اليهود وبني إسرائيل وحرموا عليهم دخول بيت المقدس، حرموا عليهم دخول فلسطين. يعيشون في الأطراف، نعم تعيشون في الأطراف، لكن تدخلون إلى أرض المقدسة لا، حرام عليكم، لأنهم كانوا يقفون مع الفرس، فكانت محرمة عليه. ودائما ما يقع لهم ذلك، هذا الشتات وهذا التحريم، دائما ما يقع لهم ذلك لأنهم أهل مكر وخديعة، ولأنهم دائما يطعنون في الظهر ولا يقابلون في الوجه. هذا منهج اليهود المنحرفين عن صراط الأنبياء والمرسلين. لا نتكلم عن أتباع موسى ومن آمن بموسى، ولا نتكلم عن أنبياء بني إسرائيل. فقد ذكرت لكم في الدرس الأول أن المسلمين أولى بأنبياء بني إسرائيل منهم، أولى بأنبياء بني إسرائيل من اليهود أنفسهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود عندما دخل المدينة وسألهم عن صيام يوم عاشوراء، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا أولى بموسى منكم. ونعم والله أخوان الكرام، ما زلنا نردد هذه الجملة إلى يومنا هذا، ونقول لبني إسرائيل الذين يطالبون بهيكل سليمان، يعني المسجد الذي بناه سليمان، فنحن نقول لهم كمسلمين: نحن أولى بمسجد سليمان منكم، نحن أولى بداود منكم، نحن أولى بموسى منكم. أنتم لستم أتباع داود ولا سليمان ولا موسى، معاذ الله، فهم بريئون منكم. والمسلمون هم أولى الناس باتباع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك باتباع الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أخواني الأفاضل، بقيت الأمة الآن على مشارف فتح بيت المقدس بعد أن تولى الروم البيزنطيين هرقل على أرض الشام كلها. فجاء مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت التباشير في فتح بيت المقدس. أريد أخواني الأفاضل أن أتوقف هنا لنكمل إن شاء الله في الدرس القادم حول فتح بيت المقدس للمسلمين، وكيف مكث هذا البيت وهذا المسجد سنين وهو تحت حكم المسلمين، ومن الذي مر عليه من الدول الإسلامية التي حكمت، من دولة الرسول، من دولة الخلفاء الراشدين، ثم دولة بني أمية، ثم دولة بني العباس، ثم دولة المماليك، ثم دولة بني العثمان، وكيف سقطت هذه الأرض بعد أحداث دامية وقعت المسلمين. بقي لنا تقريبا 3 دروس إن شاء الله نأتي على يعني الخطوط العريضة التي تبين لنا تاريخ بيت المقدس. أرجو المعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وياك الله يبارك فيك. سم بو سليمان. وياك بو سليمان. نعم. التاريخ الإسرائيلي يقول أنه لما مات موسى عليه الصلاة والسلام كان عمر يوشع بن نون 100 سنة، وعاش بعد ذلك 27 سنة اللي هو حكم فيها، فمات وعمره 127 سنة. هذا يوشع بن نون. وياك. لكن أنت تعرف أبو سليمان، حنا الأشياء غير المؤكدة نرويها، لا نكذبها ولا نصدقها، لا نثبتها ولا ننفيها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إلا ما ورد تكذيبه عندنا في القرآن والسنة أو ما ورد تصديقه في القرآن والسنة، فإن نصدقه تبعا للقرآن والسنة ونكذبه تبعا للقرآن والسنة. أما ما لم يرد إثباته أو نفيه فنحدث ولا حرج، ولا نكون متيقنين كل التيقن. وياك مسلم. سمى أبو طامي. وياك. نعم. لا لا، لابد احنا بنتكلم على النصارى، لأن احنا بنتكلم يا أبو طامي على الحملات الصليبية، وكيف أن البيت بيت المقدس قد أسر، إذا صح هذا التعبير، صار أسيرا عند النصارى 92 سنة لا يقام فيه لا أذان ولا صلاة. سوف نأتي على هذا التاريخ وكيف حرره يعني المسلمون في ذلك الوقت. للفائدة أخواني الأفاضل، أنا ذكرت لكم الدرس السابق أن أغلب بني إسرائيل اليوم أو أغلب اليهود هم من يهود، أنا قلت الخرز وهذا غلط مني، هو الخزر، يهود الخزر، وهو عرق يرجع إلى الأتراك، وهم تهودوا دخلوا الدين اليهودي، وهم الغالب الآن يا جماعة، الغالب الآن من بني إسرائيل اليوم اليهود هم ترى من يهود الخزر، وليسوا من قبائل الأسباط الاثنى عشر. قبائل اليهود أخوان الكرام أو بني إسرائيل يعتزون بعرقيتهم، أنهم يرجعون إلى نسب النبي يعقوب، فكل من دخل معهم لابد أن يكون من تبع هذه الأسباط، تبع هذا النسب. هم لا يمانعون أن تدخل معهم في يهوديتهم، ولكنك إن دخلت معهم فتكون خادما له الطبقة اللي أنت فيها، وليس درجة ثالثة، يعني درجة متدنية جدا أبو يزيد. فلذلك هناك من يدخل معهم ولكن لا يطيق العيش معهم ولا يطيق الاستمرار وياهم، فلذلك تجدهم منذ ذلك الحين أخواني الأفاضل. كم عدد اليهود اليوم؟ تدرون كم عدد اليهود؟ 16 مليون. تخيلوا أقدم ديانة من الأديان الثلاث، من الأديان الثلاث. النصارى كم عددهم أخواني الأفاضل؟ 3 مليار و400 مليون. المسلمون 1 مليار و600 مليون. اليهود 16 مليون. 16 مليون، هذا يدلك على ماذا؟ أنه دين أو ديانة طاردة ولا جاذبة؟ طاردة. لا يقبلون، لأنهم إذا دخل معهم أحد يستعبدونه يذلونه، فلذلك تجدهم تجد يعني متقوقعين حول بعض، ولكن عندهم سيطرة مالية وسياسة غريبة الأطوار، فهم أخبث الناس في المكر والكيد في صناعة الحبائل لاصطياد الساسة والقادة. وهذا لربما له درس آخر، ولكن عندما تنظر اليوم كيف يسيطرون على الدول الكبرى، كيف يسيسون الأمر، تستغرب والله يا أخوان. فهم إذا راهنوا على شيء غالبا ما ينجحون فيه، لأن عندهم من الكيد والخداع والمكر ما يصطادون فيه هذا الرئيس وهذا المسؤول. اليوم أمريكا أخوان الأفاضل، أمريكا التي هي دولة قوية في العالم إن لم تكن أقوى دولة في العالم، الذي يسيطر عليها وعلى أجهزتها السياسية والإعلامية والاقتصادية يهود أمريكي بس يهودي، يخدم قضيته، يسيطر على هذه الدولة الكبرى، هذه الدولة القوية. والسبب أن عندهم من المكر والحبائل ما يراهنون عليه فينجحون في اغتنامه و يعني السيطرة عليه. وين كان الكلام؟ واضح الجواب؟ واضح الجواب. كنت بقول نقطة بالنسبة لل، سوف نأتي عليها إن شاء الله فيما بعد، سوف نأتي عليها، اللي هي مرحلة اليهود في العالم الإسلامي. مرحلة اليهود في العالم الإسلامي، لأننا نحن أخواني الأفاضل طعلنا من الظهر من هذه الشرذمة، وإلا كان بنو إسرائيل كانوا اليهود يعيشون في بلدان المسلمين أخواني الكرام عيشة كريمة. في كل بقعة عاشوا فيها مع المسلمين كانوا يعيشون بسلام وعيش كريم وفي حماية من المسلمين، وممن يعادي المسلمين، ممن يعادي اليهود يدافع عنهم المسلمون. ولكن فيما يعني جاءت مآسي المسلمين رأينا أول من طعننا في الظهر هم اليهود، وسوف نأتي عليها إن شاء الله. تقريبا من يهود الخرز، الخزر، اي خزر ما يرجعون الى القبائل، ما يرجعون لل 12. طيب هل في اليهود حاليا يرجعون؟ اي قلنا احنا هذا في موجودين، اللي هم يرجعون في الاسباط، بس النسبه الاكبر ليهود الخرز الخزر، وهم اتراك بالاصل، وهم ترى اجسامهم يقولون كما وصفوهم انهم يعني ناس بشرتهم فيها حمرة وشعرهم فيه شقار أحمر قريب من وعيونهم فيها زراق، هذا اليهود الخزر، وأجسامهم قوية. وهذا يا جماعة ترى من قبائل الترك الذي دخلوا في اليهودية، وهم دخلوا في القرن التاسع أو من التاسع الميلادي إلى الحادي عشر الميلادي، هم أكثر ما توسعوا في اليهودية، وإلا لو بقوا اليهود ولم يدخل معهم هؤلاء لرأيتهم لا يتجاوز عددهم الآن يمكن مليون أو مليونين، منتشرين في كل مكان. ما تصور أبو يزيد اليهود كانوا يعيشون في كل مكان، خاصة في بلدان المسلمين. أنت تعرف لما سقطت الأندلس سقطت 1492 ميلادي، لما دخل النصارى القشتالة، جيش القشتالة والأغور، واتحدت إيزابيلا مع فرناندو في ذلك التحالف المشؤوم، وتنازل محمد بن الأحمر عن غرناطة اللي هي آخر ممالك المسلمين في الأندلس، وشرط عليهم محمد يسلمهم الحيل البلد كله. ف فشرط عليهم أن تبقى المساجد للمسلمين، أن يبقى المسلم على ما هو عليه، أن أن أن, أن. معاهدة معروف. ما إن غادر محمد بالأحمر ويا عائلته إلا وقلبوا على المسلمين ظهر المجن كما يقال. فبدأ النصارى يخيرون المسلم واليهودي بثلاث: إما المغادرة لا يبقى أحد في الأندلس، أو التنصر أن تتنصر، أو القتل، أو القتل. وأظهروا ما يسمى، لو تسمع أبو يزيد، من محاكم التفتيش. في محاكم التفتيش على ماذا أخوان الكرام؟ لأنه لا يتطهر من الرجال إلا اليهود والمسلمين، النصارى لا يتطهر، واضح يا أخوان؟ فكان إذا جاءوا للمسلم أو اليهودي من الخوف يقول أنا نصراني، يقولوا لا اكشف. فإذا رأوه متطهرا علموا أنه كذاب فقتل، وإذا أراد أن يتنصر قال أنا بتنصر. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يضعون الحديد الصليب في النار ويسمونه على صدره وظهره في الصليب، هذا تشويه. لما غادر المسلمون مع اليهود بلاد الأندلس إلى بلدان المسلمين من المغرب العربي، أفريقيا وآسيا، كان في زمن الحاكم المسلم القوي في ذلك الحين هو بايزيد الثاني السلطان العثماني، وكان حاكم في دولة الدولة العثمانية في اسطنبول، فبعث 300 سفينة تحمل المسلمين واليهود من أرض الأندلس إلى بلدان المسلمين. وكان بايزيد الثاني عنده جيش قوي نعم، لكن عنده ثورات داخلية، والرجل ميال للسلم ما يبي الحرب، فرق بين والده وبين ابنه سبحان الله. والده كان محمد الفاتح، ولده كان سليم الأول، وكان كل واحد منهم صاحب حروب وصاحب قتال، لكن جاء سقوط الأندلس في عهد بايزيد اللي حكم 30 سنة. اليهود وين راحوا يا أخوان؟ كانوا مع المسلمين في السفن نفسها اللي كانوا في الأندلس، ما أتكلم عن اللي في غير الأندلس، اللي في الأندلس. سمح لهم أن يعيشوا في جميع بقاع بلدان المسلمين إلا في 3 مواطن: مكة، المدينة، القدس. غيرها أنتم شركاء المسلمين في أي بلد تطأوه أقدامكم. العثمانيين هذا فرمان، قانون فرمان، يرسل اليهودي مع المسلم يعيش في أي بلد يختار، إلا اليهودي 3 أماكن ما تدخلها، ما تعيش فيها: مكة، المدينة، القدس. فأنت لما تشوف تاريخ اليهود مع المسلمين في حكم المسلمين تجد من أروع الأحكام العادلة عند المسلمين مع اليهود. لكن في السنوات هذه في بداية القرن 20 أخوان الكرام، هذا الذي يعني جاءت الخيانات والدمار الذي حصل للأمة الإسلام، سوف نأتي عليها إن شاء الله ونذكرها.